الدرس الأول من دروس شرح الجمل لابن المجرادي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد يسر الله شرح نظم المجرادية في الجمل شرحا مبسطا ميسرا يحل ألفاظها ويبرز معانيها، وهي كما تعلمون منظومة مختصرة جمع فيها ناظمها الجمل وشدهها، اختصر الكلام فيها اختصارا ومشى على نهج ابن هشام في المغني في الترتيب. وقد تحدث الزواوي على هذه الجمل في نظم قواعد ابن هشام، لكن تمتاز هذه اللامية عنه بأنها بحث خالص في الجمل. وإذا قارنا هذه اللامية بالزواوي وجدنا فيها مسائل مهمة انفردت بها وأغفلها الزواوي، فمن خلال المقارنة بينهما يتبين أن عدد أبيات هذه اللامية 71 بيتا من البحر الطويل، أما عدد أبيات أرجوزة الزواوي 61 من الرجز، وأصله قواعد ابن هشام. وموضوع هذه اللامية أحكام الجملة وشبهها، موضوع هذه اللامية أحكام الجملة وشبهها، وموضوع نظم الزواوي أحكام الجمل وشبهها في حدود 49 بيتا، وما بقي فيه إعراب ومعاني كلمات يحتاج إليها المعرب، وهي 22 كلمة مقسمة إلى 8 أنواع. وختم بباب موضوعه إشارات وتنبيهات تهم المعرب. والمجرادي تناول أحكام الجملة وشبهها في 71 بيتا عدا 5 أبيات خصصها للمقدمة والخاتمة. والزواوي تناول أحكام الجملة وشبهها في 49 بيتا ما عدا 6 أبيات جعلها للمقدمة. ومن الأفضل للطالب أن يجمع بين النظمين ويدرسهما ويطلع على ما فيهما إن أراد أن يكون له رصيد كاف في معرفة الجمل وشبهها. والملاحظ أن بعض المدارس يكتفون بدراسة الزواوي ويستغنون به عن هذه اللامية، وبعضها يجمعون بينهما، وهذا هو الأفضل لما سنذكره إن شاء الله تعالى. فقد ذكر بعض الفضلاء الباحثين أن المجرادية انفردت بمسائل ذهبية لا توجد في الزواوي، وهي: أولا، الإشارة إلى قيد أخرج به الجملة الحرفية التي لم يعتبرها، فقال رحمه الله: ولا تعتبر حرفا تقدم قبلها كقد قام زيد أو أزيد تفضل. فالجملة إذا كانت فعلية وتقدم عليها حرف فإنه لا يزيل عنها هذا الوصف وهو الفعلية، فهي فعلية ولا يعتبر الحرف الذي قبلها. تقول: قد قام زيد، هذه جملة فعلية وإن بدأت بالحرف، وتقول: سوف أفعل، فجملة سوف أفعل فعلية ولا يعتبر الحرف الذي تقدمها. وكذلك الأمر في الاسمية نحو الزيد قائمون وإن زيدا قائمون. وهذا التنبيه فات الزواوي. ثانيا، من عادة المجراد إعطاء الحكم بالمثال، وهذا ظاهر في جل أبيات المنظومة. ثالثا، الإشارة إلى أن المعتبر في الجملة هو الأصل، وذلك في قوله وما هو في أصل الكلام مصدر فمعتبر من غير خلف تحصل، وذلك نحو زيدا ضربته. فهذه الجملة فعلية وإن بدأت بالاسم، لأن الأصل هو الفعل، وذلك لأن زيدا مفعول بفعل محذوف يفسره ما بعده، أي ضربت زيدا ضربته. ثم مثل له بالبيتين بعد، وهذا لم ينبه عليه الزواوي رحمه الله تعالى. رابعا، قسم الجملة الكبرى إلى قسمين، ذات وجهين واحد وذات وجهين. خامسا، ذكر بعض الأعلام الذين كانت لهم اختيارات أو مخالفات، وصرح بأسمائهم في مواضع من هذه اللامية، منها قوله وقال أبو إسحاق الزجاجي، وقال الشلوبين، والفارسي بذعتلة، والأخفش والكوفي. سادسا، الإشارة إلى أنواع الجملة التفسيرية. سابعا، كيفية التمييز بين الاعتراضية والحالية. ثامنا، إضافة رب وأحرف الاستثناء إلى الحروف التي لا تتعلق. تاسعا، مسألة تعلق الجار والمجرور بالأفعال الناقصة وأحرف المعنى حيث قال، وتعليقها بالفعل إن يكون ناقصا أصح من المنع الذي قد تقلل. وقال وفي أحرف المعنى خلاف لديهم جواز ومنع ثم قول تفصل. أما الزواوي فلا يخفى ما أتى به في أرجوزته، وبالمقارنة مع هذه اللامية يكون الأفضل والأحسن والأجمع، وهو الكتاب الذي نفع الله به أهل المغرب خاصة وكل طلاب العلم من البلدان الأخرى. ويضاف إلى ما سبق أن المجرادي ذكر أنواعا من الجمل تحتمل الفعلية والاسمية باعتبارين، كما ذكر أنواعا من الجمل تحتمل الكبرى والصغرى باعتبارين. وفائدة ذلك كله تتجلى في علم المعاني، كما فصل في الأنواع التي يتعلق بها الجار والمجرور والظرف، بينما الزواوي أجمل في ذلك، وإن كانت للزواوي مميزات أخرى. من أجل هذه الفوائد كلها رأينا أن نضع شرحا مختصرا لهذا النظم المبارك، وأن نبثه ونذيعه حتى يعرفه من لا يعرفه. هذا وممن تكلم عن أحكام الجملة بطريقة فريدة ابن رشد الحفيد المتوفى سنة 95 و500 في كتابه الضروري في صناعة النحو، وهو كتاب حاول فيه تطبيق الجمع بين الألفاظ والمعاني بأسلوب سهل. والسيوطي كذلك في الفريدة أشار إشارة إلى الجملة وأقسامها فقال اسمية فعلية ظرفية وذات وجهين لها مزية، وما يكون خبرا فصغرى أو جملة خبرها فكبرى، وما يكون خبرا فصغرى أو جملة خبرها فكبرى. إلا أن ابن هشام رحمه الله يعد أستاذ أساتذة البحث في الجملة وأحكامها في الصغير والكبير، أعني بالصغير القواعد التي شرحها الأزهري ونظمها الزواوي، وأعني بالكبير مغني اللبيب عن كتب العارف. والآن نشرع بحول الله في شرح المقدمة. قال رحمه الله حمدت إلهي ثم صليت أولا على سيد الرسل الكرام ذوي العلا محمد المبعوث للخلق رحمة وأصحابه طرا أولي الفضل والعلاء. وبعد فهاك نبذة من قواعد تفيدك إعرابا فحصله تفضلا، وذلك حكم الظرف والجملتين مع بيان الذي قد بيان الذي قد جر حيث تنزل، بيان الذي قد جر يعني جر مجرور حيث تنزل. وأسأل رب الله عونا على الذي قصدت فما زال الإله مؤملا، أي قبل البدء في هذا النظم لا بد من الحمد والثناء على الله تعالى، الصلاة والسلام على رسول الله، لأن الله تعالى أثنى على نفسه في كتابه وبدأ بذلك كلامه المعظم، فقال تعالى الحمد لله رب العالمين، وأمر به عباده فقال مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم خطابا يدخل فيه جميع أمته، قول الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، فله الحمد على جميع نعمه الظاهرة والباطنة، وله الحمد في الأولى والآخرة. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول الذي جاء بشرع الله الذي هو أجل العطايا الواصلة من الله إلينا، ناسب أن يثني عليه المصنف وأن يثنى عليه بالصلاة والسلام. قال الناظم رحمه الله: حمدت، وعبر بالجملة الفعلية حمدت فعل ماض، عبر بالجملة الفعلية بالماضي التي تفيد تخصيص الحمد بوقت، أي حمدت إلهي عند بداية هذه اللامية فقلت الحمد لله، ولا يعني هذا أن حمدت انتهى وانقضى، لا يعني هذا، لا يعني أن قوله حمدت انتهى حمده وانقضى، وإنما هو إخبار عن كونه صدر بالحمد كتابه فقال في البداية الحمد، وأخبر بذلك فقال حمدت أي قلت الحمد لله، ثم صليت أولا أي جعلت الحمد والصلاة جعلت الحمد والحكاية جعلت الحمد والصلاة أولا قبل أي حديث لوجوب ذلك، فحمدت إلهي ذا الفضل والإنعام، وصليت على سيد الرسل أي أفضلهم وأشرفهم ذوي العلا أي أصحاب الشرف والفضل والمراتب العالية، والعلا بفتح العين مع المد حذفت الهمزة للقافية، والعلا بضم العين مع القصر، وطرا منصوب على الحال دائما أي جميعا، وهو منصوب على الحال دائما وأبدا. ثم قال وبعد، فهك نبذة من قواعد، وبعد الواو نائبة عن أما، أما التي هي نائبة عن مهما يكون، فهي نائبة النائب. وبعد فصل الخطاب، وقد اختلف في أول من قال أما بعد على أقوال جمع الناظم في قوله جار الخلف أما بعد من كان باديا بها سبع أقوال وداود أقرب، لفصل خطاب ثم يعقوب قسهم فسحبان أيوب فكعب فيعرب، فهاك أي فخذ، فهو اسم فعل أمر، ونبذة مفعوله، من قواعد صرفه للضرورة، قال في الملحة: وجائز في صنعة الشعر الصارف أن يصرف الشعر ما لا ينصرف. تفيدك إعرابا، أي هذه القواعد تفيدك إعرابا خاصة بالإعراب، إذا حصلت عليها فإنها تفيدك في الإعراب، فحصله تفضل، أي تصبح ذا فضل ونبل وشرف وتعلو ويرتفع قدرك. ثم بينا أن هذه القواعد الإعرابية خاصة بأحكام الجملة وشبهها، فقال: وذاك أي الإعراب المذكور حكم، أي في حكم الظرف وذاك أي الإعراب حكم الظرف في حكم الظرف والجملتين الاسمية والفعلية مع بيان أحكام الجار والمجرور حيث تنزل ووقع. ثم سأل الله سبحانه وتعالى العون على هذا العمل العظيم، فعون الله تعالى مطلوب في بداية كل عمل، فقال وأسأل رب الله عونا أي خاصا على الذي قصدت ورمت، فإنه سبحانه وتعالى ما زال مؤملا، فإنه تعالى يذلل الصعاب وييسر العسير ويعين على الخير، ومن لم يطلب العون من الله لاحقه الخسران وتهدم له البنيان، ومن اعتمد على الله في حاجته وتوكل عليه في أمره واستعان به في عمله نجح، ومن استقل عن الله خسر وضاع. إذا كان عون الخالق المرأة لم يجد عسيرا من الآمان إلا ميسرا. والحمد لله رب العالمين.